ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. قالوا بسكون ميم الجمع. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. الأزرق بالنقل واندرج معه الأصبهاني وخلاد. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. ابن ذكوان بالسكت على أن واندرج معه خلاد وإدريس. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. من الإنس خلف عن حمزة بترك الغنة والوقف بالنقل والسكت. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. خلف عن حمزة بالوقف بالتحقيق واندرج معه أبو عثمان الضرير. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. قالوا بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. حفص واندرج معه روح. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. حفص على الوجه السابق. ويوم يحشرهم جميعا سليمها من مد الطيبة. أيوه يحشر يا حفص روح أي قرأ حفص. ويوم يحشرهم جميعا بالياء وطرها النور انزل الياء. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو والداجوني عن هشام من طريق الكافي وعاصم ويعقوب. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. الداجوني عن هشام بالإمالة واندرج معه ابن ذكوان. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثويكم خالدين فيها بالإمالة. قال مثويكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. خرف العاشر على الوجه السابق بإمالة شاء. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. الأصبهاني بالنقل وقصر وتوسط المنفصل. وقال أولياء ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. ابن الأخوان بالسكت على أن والإمالة. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. حفص على الوجه السابق بفتح شاء. قال النار مثواكم خالدين فيها على الوجه السابق بالإمالة. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء. بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فيها إلا ما شاء الله. الأزرق بالإشباع وفتح الياء. قال النار مثواكم خالدين فيها السابق بتقليل الياء. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها بالإشباع والإمالة. وقال أولياء وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثويكم خالدين فيها بالإشباع وترك الغنة والإمالة. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. النقاش بالسكت على ال قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. خلاد على الوجه السابق بالإمالة. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثويكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. خلاد بالإشباع والسكت على المد المنفصل وأل. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثويكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة والسكت على ال وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثويكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي قال النار مثويكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. خلف عن حمزة بترك السكت. وقال أولياء استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثويكم خالدين فيها حمزة بالسكت العام. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثويكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. خلاد بالسكت العام.